تقوا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي Mm-hmm. وما تقول في شأن وما تتلو

كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الخليلية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية، فنستمع لهذه الكلمة يلقيها علينا الأستاذ الدكتور أحمد دهشان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للطائعين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب. وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب، كذبوا به وأعرضوا عنه فأصلاهم نارا ذات لهب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، أو لو رأى النمرود حسن جماله عبد الجليل مع الخليل وما عند، لكن نور الله جل بأن يرى إلا بتخصيص من الله الصمد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ما أشرق نجم أو غرب. أما بعد، فإن ولي الله تبارك وتعالى هو العارف بالله، وهو العارف بصفاته سبحانه قدر الإمكان، وهو المبتعد عن الشهوات والملذات، وهو المنهمك في الطاعات، الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه الله عز وجل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في صفات أوليائه في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي الجليل، يقول في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجعل هذه الأوصاف يزيد عليها الولي في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعادي ولي الله فقد أوذن بحرب الله عز وجل له. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. بين لنا ربنا تبارك وتعالى صنفين من الأولياء بعدما قال من عادى لي وليا، ثم قال عن هذين الصنفين: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قسم منهم يتقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض، والقسم الآخر يتقرب إلى الله عز وجل إليه بأداء النوافل بعد الفرائض، فيزيد النوافل على الفرائض. فإذا وصل إلى هذه الدرجة وصل إلى درجة من الصفاء، لأنه تولى عبادة الله على الدوام، فتولاه الله بالحفظ والرعاية، فهو ولي الله. سمي ولي الله لأنه تولى عبادة الله على الدوام، ثم تولاه الله عز وجل بالرعاية وباللطف وبالرحمة وبالإكرام. هذا الولي وصل إلى درجة من الصفاء ومن القرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم من الله عز وجل يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا لعلنا نحبهم أو نعمل بعملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه صفات للأولياء، يذكر منها أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود عن الولي أن ولي الله إذا رأيته ذكرت الله. إذا رأيت ولي الله تذكرت ربك سبحانه وتعالى. صفات لا تكون إلا لمن أعطاها الله تبارك وتعالى. فأعطاها الله لمن؟ لمن أكرمهم، لمن أكرمهم بالكرامة، كما قال صاحب الجوهرة: وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها إن بذا كلامة. وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها إن بذا كلامة. لماذا؟ لأنها ثابتة نقلا وعقلا وشرعا، ثبتت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه مريم عليها السلام، هذه مريم يأتيها الرزق بلا سبب، وهي أيضا تحمل دون ملامسة رجل. ومن كراماتها أنها تأكل الرطب من الجذع لا من النخلة: وهزي إليك بجذع النخلة. من كراماتها أن تأكل الرطب من النخلة، من جذع النخلة، ومن كراماتها ايضا ان ينطق وليدها وهو صغير. ثم ترى كرامة اخرى في القرآن الكريم يثبتها القرآن لاصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ويقلبهم الله تبارك وتعالى ذات اليمين وذات الشمال، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. تلك كرامات اعطاها الله تبارك وتعالى لاوليائه. وهذا عرش بلقيس يأتي الى سليمان قبل ان يرتد اليه طرفه، هذا كله اثبته القرآن الكريم. واعلى طبقات الاولياء بعد الانبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين طبقوا الإسلام تطبيقا عمليا. ثم بان لنا من كراماتهم ما أثبتته السنة الصحيحة عندما يقول لنا قيس بن أبي حازم: دخلت المدينة ذات يوم أطوف بهذه المدينة المباركة، ووصلت عند أحجار الزيت فإذا جمع كبير، وإذا رجل يشتم عليا رضي الله عنه وأرضاه والناس ينظرون. فدخل سعد بن أبي وقاص، دخل فوجد ذلك فقال: ما هذا؟ قال: رجل يشتم عليا رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: يا هذا، ألم تعلم أن عليا أول من أسلم؟ ألم تعلم أنه أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أنه صاحب الرايات في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان هذا الرجل يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية من آيات قدرتك يا رب العالمين. لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا آية من عجائب قدرتك في هذا الذي يشتم سيدنا عليا. قالوا: فوالله ما تفرق الجمع حتى ساقت الدابة بالرجل فوقع من عليها على تلك الأحجار فانفلقت دماغه فمات في ساعتها. أولياء الله لهم ما يشاءون. هؤلاء الذين ساروا على نهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، هؤلاء الرجال أمرنا القرآن الكريم أن نتذكرهم، أمرنا القرآن الكريم أن نذكر سيرتهم، سواء كانوا أنبياء أم صالحين. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتذكر هذه السيرة، نتأسى بهم. فقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. هذا في الأنبياء والمرسلين. ولكن أيضا واذكر في الكتاب مريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور أحمد الدهشان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الخليلية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ومن هذا الجوار الكريم، جوار العارف بالله سيد الشيخ صالح أحمد الشافعي أبو خليل. أيها الإخوة المؤمنون، ونأتي الآن إلى ختام فقرات هذه الأمسية الدينية، فنعيش مع هذه الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. رجال رجال رجال رجال أقاموا للإله نفوسهم رجال نساء قوم أقاموا للإله نفوسهم فكسى وجوههم الوسيمة نورا نالوا بذلك فرحة وسعادة نالوا بذلك فرحة وسعادة وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا تركوا النعيم تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا فعوضهم بذاك سرورا سهروا يناجون الحبيب سهروا يناجون الحبيب بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا صبروا على مر البلاء فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا أسائل الكون من بالنور جلاه ومن بقرآنه يا طه ناداه أجابني الكون هذا يوم طلعته هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه هذا الذي شرف الدنيا بمقدمه هذا الذي نوره من فيض مولاه أجابني الكون هذا هذا يوم طلعته هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه سماه أحمد سماه محمد سماه أحمد سماه أحمد في الإنجيل خالقه سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه يا قلبي هذا نبي كل فطرته نور تبارك من بالنور سواه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما حاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك، عدد ما حاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا معا إلى هذه الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ رفيق النكلاوي، وكانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الخليلية بمدينة زقازيق محافظة الشرقية. الهندسة الإذاعية فاطمة عبد العزيز، وقدم لكم هذه الأمسية عبد القادر الزنفلي. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمة